قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله، ومرجانة أمه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا هارون بن ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن هلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرب غير عدوم ولا ظلوم. قال رحمه الله: وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واللفظ لابني أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. هذا حديث الباب. ونلاحظ إن هذا الحديث جاء من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشهد له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أورده الإمام مسلم من روايتيهما. وهذا الحديث فيه بيان فضل من قام من آخر الليل، وفضل من استغفر الله وسأله من خيري الدنيا والآخرة في هذا الوقت المبارك، كما أن فيه بيان من الله تعالى وكرمه على أهل الإسلام، فإنه جل وعلا يخصهم في هذا الوقت بسؤالهم أن يستغفروا ليغفر لهم، وأن يتوبوا إليه ليتوب عنهم، وهذا كله من تودده ورأفته ورحمته بهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به عن غيب لا يعلمه أحد إلا الله، والله تعالى أخبر به نبيه ليكون في ذلك حث على المسلمين بأن يبادروا إلى اغتنام هذه الفرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه، لأن هذا مما وصف الله به نفسه ومما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعقولنا لا تدرك كيفية ذلك، لأن الله جل وعلا منزه عن المماثلة والمشابهة، وأن البشر إنما يدركون ما يتناسب وطبيعة عقولهم، وعقولهم محدودة لا تدرك كثير من الأمور التي لا تتصورها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقفون هذا الموقف من الكلام حول صفات الرب جل وعلا، أسمائه وصفاته، يؤمنون بما أخبر به الله تعالى وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بذلك ويعجزون عن إدراك كيفية ذلك، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما جاء من هذه الأخبار في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نؤمن بذلك، وأن نعتقد أن هذه الصفات التي اتصف الله بها صفات تليق بجلاله جل وعلا، وأننا لسنا مطالبين بأن نعرف كيفيتها، بل إن الإيمان بها من أركان الإيمان التي أمرنا بها، حيث يقول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأمرنا أن نؤمن وإن كان الأمر غيبا، ولا يلزمنا أن ننقر عن ذلك الغيب، بل إن الإيمان بالغيب في هذه الأمور هو من كمال وتمام الإيمان. الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا شأنهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال: يعجب ربنا، وفي رواية: يضحك ربنا من صنيعكم البارحة. قال هذا لصحابي استضاف رجلا وجاء به إلى بيته ولم يجد عند امرأته إلا طعام أولاده، فطلب منها أن تؤثر الضيف على الأولاد وأن تعلل الأولاد حتى يناموا وإن كانوا جياعا، ويطعم الضيف ويقروه ويكرموه لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلت المرأة وفعل الرجل، بل إن الرجل قال للمرأة إذا وضعت الطعام فقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه حتى نقدم للضيف ونوهمه أننا نأكل ونحن لا نأكل. وبعد أن فعل ما تواصي عليه وخرج الرجل مع الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، أطلع الرب جل وعلا نبيه على ما فعله الرجل فبشره بقوله لقد عجب ربنا من صنيعكم البارحة، وفي رواية لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم، وحيث إنه استقر في نفوسهم أن هذه أمور غيبية لا يسألون عن كيفيتها، وإنما كل الذي قالوه والله لا نعدم الخير من رب يضحك، والله لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا قابل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقالة رسول الله في صف وصفه ربه جل وعلا بهذه الصفة. لم يقل أحد منهم كيف يضحك، ولم يقل أحد منهم إن من لوازم الضحك كذا وكذا، لأنهم يعلمون أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لذلك وجدناهم آمنوا وصدقوا وسلموا واعتقدوا، لأن النزول والضحك والعجب كلها من صفات الكمال، والله تعالى متصف بصفات الكمال. هذه الصفات إذا كانت في المخلوقات صفات كمال فهي في حق الله جل وعلا من باب أولى. قال رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، هذا الحديث من موطئ مالك، وهذا الحديث يعد من الأصول التي تناقلتها كتب السنة لتبين ما فيها من الفضل. يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك، والذي روى موطأ مالك. يقول فيه الحافظ ابن حجر ويحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه إنه ثقة ثبت، والوصفان يعطيانا أنه في أعلى درجات التوثيق، وهي المرتبة الثانية التي تأتي بعد مرتبة الصحبة. ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 من الهجرة. وروى له الجميع، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: قرأت على مالك، ومالك هو مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي المدني. قال فيه الحافظ: إنه الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. حتى قال الإمام البخاري في تمييزه للأسانيد وللروايات، قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. مالك من الطبقة السابعة، والطبقة السابعة هي كبار طبقة أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين. مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية: مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، طبقة الصغار التابعين. مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. قال في هذه الرواية عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر، وأبو عبد الله الأغر هو سلمان الأغر، يعني اسمه سلمان واشتهر بكنيته. ايش عندك؟ حميد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر. حميد بن عبد الرحمن، هذا ما في هذا السند، هذا الحديث ما أظنه، يمكن هذا الحديث متقدم ولا متأخر. النسخة التي بين أيدينا أنت أظنكم مشيت قدام. مشيت قدام، صحفتم صفحتين وثلاثة. هذا هو الباب. مشيت قدام مضبوط. قال عن أبي عبد الله الأغر، واسمه سلمان الأغر، أبو عبد الله المدني مولى جهينة. قال: أصله من أصبهان، هو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فابن شهاب روى هذا الحديث عن شيخين سلمان الأغر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. أما أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقد مر بنا من قبل، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، قال ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. فهذا ابن شهاب الزهري يروي عن شيخين كلاهما من التابعين، من أوساط التابعين، سلمان الأغر وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا النزول فيه اهتمام وخصوصية بهذه الأمة ليستجيب دعاء من يدعو ويعطي من سأل مسألته، مع أنه جل وعلا يسمع ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإنما هذا زيادة ومزيد عناية بهذه الأمة تفضلا منه جل وعلا، حيث هداها ووفقها ويسر لها وأعانها، ومع ذلك يخصها بهذا الفضل، فهو تفضل منه جل وعلا. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، وهذا وعد منه جل وعلا، وهذا تفضل منه سبحانه. ومن يسألني فأعطيه يعني سؤله، ومن يستغفرني فأغفر له. ولا شك إن في هذا فضل وفي هذا تفضل وفي هذا منة عظمى منه سبحانه وتعالى، فهو يجدد لأمته هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول التوبة كل يوم وإجابة السؤال كل ليلة. فسبحانه وتعالى هو المنان المتفضل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يلهمنا وأن يوفقنا لأن نكون من أهل هذا الفضل. ثم قال رحمه الله يورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، وهذا شأن الإمام مسلم وديدنه، ليبين لنا إن هذا الحديث حديث مشهور، حيث رواه عن الصحابي الذي روى عدد من التابعين، مما يجعلنا نقطع بصحة ما روى هذا الصحابي الجليل. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول، فيقول: انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وهذا الحديث فيه من الفضل أن الله تعالى يبين لعباده أنه أهل لما وعدهم به، لأنه الملك الذي يملك كل شيء، ومما يملك أنه يعطي ويعفو ويغفر، وما على العباد إلا أن يهيئوا أنفسهم لهذا الفضل. الرواية جاءت بثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر، ولعل هذا يعني يتفاوت باختلاف الأيام والأزمان، مرة ينزل في ثلث الليل الآخر وأخرى ينزل في ثلث الليل الأول، كل ذلك اهتماما واعتناء ب المخلوقين. ولعل هذا يتناسب أيضا مع أيام العباد، لأن منها أيام ينشغل الناس فيها كيوم عرفة ويوم وأيام رمضان وغيرها، فيبادر الرب جل وعلا بالنزول إليه في ثلث الليل الأول، وربما كان ذلك بحسب الزمان في أيام الصيف غير أيام الشتاء، كل ذلك فضل منه سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث يصدق بعضها بعض، وما جاء مما ظاهر الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع، وليس اختلاف يرد له الخبر. قال: هذا الحديث إسناده رواه أحد شيوخ الإمام مسلم وهو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد كما مرت بنا ترجمته قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري. ويعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري المدني، قال: نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة من الطبقة الثامنة. قال: عن أبي سهل عن سهيل بن أبي صالح. وفي هذه الرواية قتيبة بن سعيد يتابع الإمام مالك متابعة تام، يتابع الإمام مالك، وإن لم تكن المتابعة تامة وهي متابعة قاصرة، حيث يلتقون في أبي هريرة رضي الله عنه. قال: عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح أبوه اسمه ذكوان السمان أبو يزيد المدني، قال: صدوق تغير حفظه بأخرى، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، هو من الطبقة السادسة، مات في خلافة المنصور، وهو في هذه الرواية يتابع ابن شهاب الزهري، يتابع ابن شهاب الزهري وإن كانت المتابعة قاصرة، حيث يروي عن أبيه، وأبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 100، وروى له الجميع. وذكوان هذا يتابع في هذه الرواية كل من أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، يتابع كل من أبي عبد الله الأغر سلمان وأبو سلمة بن عبد الرحمن، حيث يروي جميعهم هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ وهذا الجزء من الرواية يطابق ما جاء في رواية الإمام مالك، وفيه زيادة وهي قوله أنا الملك أنا الملك، وهذا إنما يقوله جل وعلا ترغيبا للدعاة وترغيبا للسائلين، حيث تطمئن نفوسهم وحيث تشتد عزائمهم في الدعاء ما داموا يدعون من يستطيع أن يجيب لهم ويحقق لهم أمانيهم. قال من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، يعني يطلع الفجر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر زيادة في توثيق هذه الرواية، قال وحدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه رواية أخرى لأبي سلمة بن عبد الرحمن. أما شيخ الإمام مسلم فهو إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور مرت بنا ترجمته قريبا، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي في هذه الرواية إسحاق بن منصور يروي عن أبي المغيرة، وأبو المغيرة اسمه عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الحمصي، قال عنه الحافظ إنه ثقة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 212، وروى له الجميع، وهو في هذه الرواية يتابع مالكا ويعقوب ابن عبد الرحمن القاري قال حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة. وفي الحقيقة إن الأوزاعي هو الذي يتابع مالكا، حيث إنهم في طبقة واحدة، وهذه الرواية تعتبر نازلة لأن الإمام مسلم رواها عن شيخ من الطبقة الحادية عشرة. لكن ربما كان علو سندها ما بين مسلم وما بين أبي هريرة جعله يوردها في هذه المتابعة. قال حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير، وقد مرت بنا ترجمته أيضا، يحيى ابن أبي كثير، وهو يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى في هذه الرواية كأنه يتابع سهيل بن أبي صالح، ويتابع ابن شهاب الزهري في الرواية الأولى. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، فرجع الحديث إلى أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، ولعل هذا شك من أحد الرواة، هل قال النبي شطر الليل بمعنى نصف الليل، أو قال ثلثاه فيكون الباقي ثلث الليل، وتكون هذه الرواية موافقة ومطابقة للرواية الأولى. قال: ينزل الله جل وعلا وتبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، يعني حتى يطلع الصبح. وهذه أيضا الرواية تعد متابعة للرواية السابقة، والراوي فيها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد سبق أن ذكرت روايته الأولى التي هي من طريق الموطأ، وهذه رواية ثانية تدل على أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سمع منه أكثر من راوي هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد ابن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. أضاف الإمام مسلم رحمه الله تعليقا قال مسلم ابن مرجانة وسعيد بن عبد الله. ومرجانة أمه أو مرجانة أمه. سند هذا الحديث وشيخ الإمام مسلم هو حجاج بن الشاعر، ودل ذلك على أن هذا الحديث له مخارج كثيرة. وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بن الشاعر، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وروى له مسلم وأبو داود. قال حدثنا محاضر أبو المورع، واسمه محاضر ابن المورع أبو المورع، قال صدوق له أوهام، ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 600، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو في هذه الرواية يتابع كل من أبو المغيرة في الرواية السابقة، ويتابع مالكا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.